والضعفاء تابعين. ساعة ما يشوف الحكاية وبرزوا لله جميعا ومحدش لا بقى سادة ولا بقى حاجة، خلاص انتهت المسألة، تساوت الرؤوس بقينا ويا بعض كلنا. الضعفاء يجدوا لهم عذر، يقولوا ايه هيقولوا زي ما قال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا إيه هات لهم ضعفين من العذاب، عذاب لهم هم وعذاب علشان هم ضايه ضللونا. طب الله، طب ربنا بيعرض علينا الحكاية اللي هتحصل دي ليه؟ قال لك ايوه عشان ميزان التبعية في الكون يستقيم. إياك أن تتبع في أمر إلا من يستطيع أن يأتي لك بخيره، وإن جاء لك شر يستطيع يدفعه عنك. أما المسألة تبقى كده كده، واحد ما رئيس يأمر مثلا بظلم، فالمرؤوس يروح إيه؟ منفذ. قول له هتنفذ الظلم بتاعه ده إلا إذا كان إن جالك مخالفة أو جالك قضاء يبقى يقدر يدفعها عنك. تنبه جيدا، فلا تعطي زمام قيادك في حركة حياتك إلا عن إيه؟ إلا عن بينة تقول ده إيه هيوديني فين؟ ليه؟ لأنه حقيقي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. يجي مثلا الرئيس يقول له اعمل دي مخالفة للقانون، ده دي مخالفة للقانون ولا بتاع، ما تعملها ويعملها. أهو لو إنه فاطم بقى لأنه يجي يوم وبعدين يسألوك عنه ودك ما يقدرش يعمل له حاجة لأنه محاسب رخص زيه، يبقى إذن الموقف يشرحه الله لماذا؟ علشان بده يقول أن منهجي بريء الذمة، أنا قلت لكم على كل حاجة، قلت لكم على اللي ممكن يحصل، فيجب أن إيه؟ أن تتنبهوا جيدا إلى أن لا تلقوا زمام أموركم لمن تتبعونه إلا بإيه؟ بروية وبحكمة، وتشوف أيدلك على خير أم يدلك على شر. وإن كان حيدلك على شر يستطيع إذا أصابك مكروه من هذا الشر أن يدفعه عنك ولا ما يدفعه شيء، فإن لم يكن هذا كن على بينة من إيه؟ من أمر. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن لما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي آلاء؟ الآلاء هي النعم. يقوم يجيب الآية دي كما يقول المستشرقون آيات بعد عذاب مش نعمة ولا أي حاجة. طب قول لي ما فيش خلق الإنسان أعلمه مش عارف البيروع مش عارف أول خلق الإنسان صلصالك الفخار وخلق الجنة مريج من نار، فبأي آلاء صحيح نعمة؟ إنما أي نعمة في قوله سبحانه يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. طب ودي نعمة إيه دي؟ وبعدين يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال لك لأنه حين يعظك في الحياة لأمر من الأمور يبقى دي نعمة أنه رحمك. ما دام واعظك زي ما تقول للولد المهم يا ولد اوعى أحسن ما تعرفش تجاوب وبعدين تسقط وبعدين تبقى هدوء في البيت وهدوء، نصيحتك دي له نعمة، يعني ما جعلتوش يقبل على مسائل الحياة مغمض بل وضحت له كل إيه. ولذلك دي مسألة بياخدوها على الإسلام، يقول لك يا أخي اللي القرآن اللي بيقول لا إكراه في الدين، وبعدين يقول لك اللي يبقى مسلم ويرتد نعمل في ايه؟ نقتله. ايه ده يبقى فيه اكراه دي؟ انا اقول لا، ده كله يعرف انه اذا دخل الاسلام وبعدين حب يخرج منه هنقتله، يبقى لا يدخل الا على بصيرة، مش هيدخل الا على ايه؟ يبقى بده يسهل على الناس الايمان ولا بده يصعب على الناس الدخول الايمان؟ ده عايز يصعب على الناس، يقول له كن على بصيرة كن على بينة، اوعى تدخل الاسلام كده لانك ان دخلت الاسلام وبعد ذلك خرجت منه هنقتلك. يبقى ما يدخلش الا هو ايه بقى؟ الا هو واثق متأكد. يبقى عرض القضية وبرزوا لله جميعا فقال الحوار بقى فقال الضعفاء للذين استكبروا. استكبروا على مين؟ استكبروا على الضعفاء بما لهم من قوة وجاه وسيادة، أو استكبروا على الرسل إيمانا نؤمن لذلك اليمن؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اشمعنا ذا اللي جاي؟ يبقى إما أن يكون قد استكبروا على الأتباع بما لهم من جاه ونفوذ فالأتباع ما يقدرش خلفهم، أو استكبروا على الرسل فلم يؤمنوا. وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، فاشمعنا هتتخلوا عنا دلوقتي؟ ما تخلينا برضو أتباع لكم دلوقتي وتشوفوا الجاه بتاعكم وتشوفوا لنا حتة عملونا صرفة بالحكاية. إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مجنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أما تقريع إيه دي؟ ده تقريع وخزي وفضيحة لمين؟

كذلك يضرب الله الحق والباطل. وقال الشيطان لما قضي الأمر، وقضاء الأمر بأن الكل واحد بقى استتف، اللي راح الجنة راح الايه الجنة، واللي راح النار راح النار، زي برضه في سفينة نوح قضي الأمر واستوت على الايه وقيل بعدا للقوم الظالمين، يعني المسائل وصلت إلى الحد النهائي اللي مش حي ايه يتغير. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. انت اخلفتهم ولا حاجة، ده اخلفت برضو كلام كلام يعني كلام خطابي، ده الذي يخلف الوعد يبقى مال وكده ما قدرتش. ووعدتكم فاخلفتكم، يريد ان يبرئ نفسه انه يجيب لهم هم التهمة. ازاي ذكرهم؟ قالوا لو هدانا الله لايه لهديناكم، انما ده الشيطان بقى كان صادق في هذه. ليه؟ قال أنا وعدتكم فأخلفتكم، ولكن التبع مش علي. ليه مش عليك؟ قال لأنني لم يكن لي عليكم سلطان. ما هو السلطان؟ السلطان يأتي على نوعين، سلطان يأتي سلطان قهري أو سلطان إقناعي. يعني واحد له قوة ويجي على واحد يقول له اعمل الشيء الفلاني، يتأبه يقوم يرغمه على إنه إيه. يبقى سلطان القهر يجعلك تفعل وانت كاره للفعل، ده اسمه سلطان الايه القهر. وفي سلطان الحجة، يقعد يقنعك كده اقناع يخليك انت اللي ايه اللي تعمل، بس باقتناع منك. يبقى في عندنا حاجتين، سلطان ايه يقهر اي تفعل وانت كاره، وسلطان يقنع تفعل وانت تحب. قال أنا بدي أناقشكم، هل كان لي عليكم سلطان قهري أقهركم ولا سلطان أقنعكم؟ لا دي لي ولا دي إيه ولا دي لي. ليه؟ أم أنك ما تتهموش في إبليس، حطوه عملوا شماعة كده كل حاجة تحطوه عليه. طيب أنا لما غويت وخالفت أمر ربنا، ما من هو إبليسي إلا قاعد يقول لي ما تعملش كده؟ إبليس لما غوى من كان وسوسه؟ من اللي وسوس له؟ لو كان وسوس له كنا نقول إبليس يحتاج لإبليس وإبليس يحتاج لإبليس وإبليس، تبقى مسألة ما تنتهيش. يبقى إذن المسألة إيه؟ المسألة مش إبليس، المسألة يحرك نفسك لتفعل، وما دام يحرك نفسك لتفعل ولذلك حيقول إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، عملت لكم كده لأنكم جيد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.